إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله حديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 54، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتاً للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: رواه البخاري. وقد سبق معنا أن المصنف أورد هذا الحديث عقب الأحاديث المتعلقة بالنياحة، لبيان أن مجرد البكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب دون رفع الصوت فإن ذلك جائز وليس من النياحة المحرمة. وذكرنا أيضا أن هذا الحديث فيه تتمة، يقول فيها الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانزل. فنزل في قبرها، وفي رواية: فقبرها. هكذا جاء في صحيح البخاري. وهذا الحديث قد فرغنا في الدرس الماضي من شرحه وكذلك تخريجه، بقي لنا أن نذكر ما يستفاد منه. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي: أولا، جواز البكاء على الميت، سواء كان ذلك عند موته أو كان ذلك قبل دفنه أو بعد دفنه، وهذا هو الراجح، أنه يجوز البكاء على الميت سواء كان عند موته وقبل دفنه أو كان ذلك بعد دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن رضي الله عنها وارضاه، وبكى كذلك عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام للرسول الذي أرسلته ابنته إليه عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد ذلك الرسول إلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني أرجعته أيضا هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها قد أقسمت لتأتينه، يعني أصرت ابنته على أن يأتيها عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وكذلك معهم راوي الحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فرفع إليه الصبي، ونفسه تقعقع كأنه في شنة. والشنة هي القربة القديمة البالية، فإذا صب فيها الماء أحدثت صوتا، فشبهه بذلك. هذا الولد يعني روحه تخرج كأنه ماء صب في شنة. يقول ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، يعني بكى. فقال له سعد ما هذا؟ وفي رواية أنه قال يا رسول الله ما هذا، يعني كيف تبكي يا رسول الله، هذا معنى سؤاله. فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والشاهد في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، يعني بكى. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن البكاء إذا كان بغير صوت وإنما هو دمع العينين وحزن القلب فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. الفائدة الثانية في هذا الحديث بيان لما ورد في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فجمعا بين هذا الحديث وحديث أنس الذي معنا نقول بأن حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه محمول على البكاء بصوت وترنم، يعني أن الباكي يرفع صوته بالبكاء ويترنم في بكائه وينوح كما تنوح الحمامة. وهذا كما سبق معنا تفصيله عند شرحنا للحديثين السابقين. أما حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا فإنه محمول على البكاء من غير صوت ولا نياحة، البكاء من غير صوت ولا نياحة، وإنما هو شيء تمليه الطبيعة، طبيعة الإنسان أنه يرق قلبه ويرحم ذلك الميت ويشفق عليه فيبكي. فهذا البكاء إذن تمليه الطبيعة والجبلة والرحمة بالميت. ويوضح هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. لأن يعني بعض الناس إذا حزن ربما يتلفظ بألفاظ يعني لا تليق بالله سبحانه وتعالى اعتراضا على القدر ونحو ذلك، فهذا الذي يعذب الله سبحانه وتعالى عليه. أما كون الإنسان تدمع عينه ويحزن قلبه ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا شيء فيه. الفائدة الثالثة أن البكاء على الميت على قسمين، أن البكاء على الميت على قسمين. القسم الأول بكاء بصوت ونياحة، بكاء بصوت ونياحة، وقد يتبعه ضرب للخدود وشق للجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا البكاء محرم لأنه يدل على الجزع والتسخط وعدم الرضا والصبر، فهذا القسم محرم. أما القسم الثاني فهو بكاء بغير صوت، إنما هو دمع العين وحزن القلب، وهذا جائز، هذا بكاء جائز لثبوت السنة به قولا وفعلا وتقريرا. إذن فهذا البكاء تقتضيه الجبلة والطبيعة البشرية. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بابنته. رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بابنته، وقد وصفه الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف ورحيم. يقول الحسين بن الفضل رحمه الله: لم يجمع الله عز وجل لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عن ذاته عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف بالمؤمنين ورحيم بالمؤمنين. وصدق من قال: مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني عليك أو يثني على عليائك أو على علياك نظم مديحي، وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح. فيا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز الجلوس عند القبر. جواز الجلوس عند القبر يعني يجلس على شفيره أو على حاشيته، ما بينا ذلك في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذا الحديث وفي غيره. لكن لمن جلس عند القبر لا بد أن يراعي أمرين عند الجلوس عند القبر، لا بد من مراعاة أمرين. الأمر الأول: ألا يحصل بالجلوس تضييق على من يتولى دفن الميت، وهذا نراه من بعض الناس يضيقون على القائمين بدفن الميت، فلذلك إذا كنت ستقترب من القبر فاترك يعني المجال للذين يتولون الدفن حتى لا تضيق عليه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ألا يحصل بالجلوس إيذاء للقبور المجاورة المجاورة لقبر الميت، أيضا نرى هذا عند بعض الناس حينما يقتربون من القبر تجده يقف على قبر ميت آخر، وهذا لا يجوز أن تدوسه برجلك وبعضهم يجلس على قبر الميت، هذا كله لا يجوز. إذن فلا بد من مراعاة هذين الأمرين: يجوز الاقتراب من القبر والوقوف عنده والجلوس عنده، لكن من اقترب وجلس عنده يحذر من هذين الأمرين، ألا يضيق على القائمين على الدفن وألا يؤذي القبور المجاورة للميت. ويوضح جواز الجلوس عند القبر أيضا ما رواه النسائي ورواه غيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير. وهذا يدل على جواز الجلوس عند القبر. وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس عند شفير قبر وكان حوله أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعد، لمثل هذا اليوم فأعد. فهذا كله يدل على جواز الجلوس عند القبر. طيب، فإن قال قائل: هل هناك فرق في الجلوس عند القبر بين كون الميت ذكرا أم أنثى، وهل يقال إن الأفضل للمشيعين الأجانب أن يبتعدوا عن القبر إذا كان الميت امرأة؟ وهذا يعني سؤال مهم، هذا سؤال مهم، يعني نسمع يعني إذا كان الميت امرأة من يقول الناس ابتعدوا ولا تقتربوا من القبر، فهل في نهيه للناس من الاقتراب من القبر هل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول إجابة على هذين السؤالين أنه لا يعرف في السنة فيما وقفت عليه فرق بين الذكر والأنثى، والأصل هو استواء الأحكام، إنما النساء شقائق الرجال إلا ما دل الدليل على التفريق بينهم. إذن لا يشرع إبعاد المشيعين الأجانب عن القبر إذا كانت الميتة أو الميت امرأة، فإبعادهم يعني ليس فيه سنة حتى نقول لابد أن يبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث أنس الذي معنا لم يأمر الناس بالابتعاد، ابنته ميتة والناس معه حول القبر ولم يقل لهم ابتعدوا، فلم يأمرهم الابتعاد عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن إبعاد الأجانب عن القبر هذا لم تثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيجوز الجلوس عند القبر سواء كان ذلك الميت امرأة أو كان الميت رجلا. طيب، لكن لو قيل هل يستر قبرها بثوب عند إنزالها فيه؟ وهذا يفعل عندنا، إذا كانت الميتة امرأة أو كان الميت امرأة يعني إذا أنزلوها في القبر يجعلون غطاء فيستروها، فهل يشرع ذلك؟ أيضا هذه المسألة لا أعلم فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد في ذلك سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الذي معنا لم يأمر بذلك، لم يأمر بتغطية القبر عليه الصلاة والسلام، لكن كلام الفقهاء بالاتفاق فيما بينهم يرون استحباب ذلك، يرون استحباب ذلك. وقد بوب ابن أبي شيبة في مصنفه بابا قال فيه علي رحمة الله ما قالوا في مد الثوب على القبر، ما قالوا يعني السلف في مد الثوب على القبر. ثم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا، إذن الميت هنا رجل، وجعل بعض الناس ثوبا على قبره يعني غطوا قبره بثوب حين دفنه. قال فجبذه عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد صحابي رضي الله عنه، يعني جذب هذا الطرف أو هذا الثوب وقال إنما هو رجل، إنما هو رجل يعني لا حاجة إلا تغطية القبر. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني يقول لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا، يتكلم عليه رحمة الله عن ستر القبر إذا كان الميت امرأة، قال لا نعلم فيه اختلاف، يعني أن الفقهاء اتفقوا على استحباب ذلك. يقول وقد روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه كان يغطي قبر المرأة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، إنما يصنع هذا بالنساء. قال: وشهد أنس بن مالك رضي الله عنه دفن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه، فخمر القبر بثوبه، غطي بثوبه. فقال عبد الله بن أنس، إذن المتكلم عبد الله بن أنس وأنس حاضر، قال: ارفعوا الثوب، إنما يخمر قبر النساء، الذي يغطى قبر المرأة الميتة لا قبر الرجل الميت، إنما يخمر قبر النساء. قال الراوي: وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره لما ذكرنا. قال: وكرهه عبد الله بن يزيد، وهذا في إشارة إلى الأثر الذي ذكرته عند ابن أبي شيبة. قال: ولم يكرهه أصحاب الرأي وأبو ثور، والأول أولى، يعني الأولى ستر قبر المرء، هذا هو الأولى. لماذا؟ قال: لأنه أو لأن فعل علي رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه يدل على كراهته، ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة في هذه المسألة، وهي تغطية القبر بثوب، أن نقول إن المستحب عند السلف هو ستر قبر المرأة عند دفنها، وأما قبر الرجل ففي ستره خلاف، والأرجح كشفه وعدم ستره. إذا كان الميت رجل فلا يغطى القبر، هذا هو الأرجح، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم وبين السلف. لكن إذا كان الميت امرأة فهذا مما لا خلاف فيه بين السلف في تغطية القبر، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث: في الحديث فضيلة لعثمان رضي الله عنه، حيث امتثل رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولإيثاره الصدق، وإن كان عليه فيه غضب رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الميتة، ومع ذلك لم يتولى إدخالها القبر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليل، فامتثل رضي الله عنه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان صادقا، وهذا دليل على صدقه، وهذه منقبة له رضي الله عنه وارضاه. وأما قول بعض أهل العلم كما سبق نقله في الدرس الماضي عن ابن بطال، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب عثمان رضي الله عنه حين حرمه من فضيلة دفن زوجته إلى آخر ما ذكره، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، فهذا كلام فيه نظر ولا يسلم له به، لأن فيه نسبة العقوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع لا يثبت فيه ذلك المعنى، وإنما غاية ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة أنه عليه الصلاة والسلام راعى حكما شرعيا، ولذلك سأل: أيكم لم يقارف أهله الليلة؟ فراعى عليه الصلاة والسلام حكما شرعيا، حيث قدم للدفن من هو أكمل حالا في تلك اللحظة. وليس في الروايات لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام عاقب عثمان رضي الله عنه وارضاه لأنه جامع تلك الليلة. إذن فلا حاجة لما نقله ابن بطال عليه رحمة الله، إذ لا فائدة ترجى منه مع كونه يوهم معنى غير صحيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنه عاقب، والأمر ليس كذلك. إذن فما ذكره ابن بطال عليه رحمة الله كلام فيه نظر، ويكتفى بما ورد في الروايات، يكتفى بما ورد في الروايات، ولا نحتاج إلى مثل هذا الكلام، والله تعالى أعلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث، وهذه الفائدة ذكرها الحافظ في الفتح، حيث ذكر بأن هذا الحديث يدل على جواز إدخال الرجل المرأة الأجنبية إلى قبرها مع وجود محرم لها، يعني حتى لو كان أحد محارمها موجودا، لأن هذه الميتة من هي؟ ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شاهدا لدفن ابنته، ومع ذلك ترك عليه الصلاة والسلام دفنها لأبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة هذا ليس من محارمه، ليس من محارمه، وأهل العلم اشترطوا في هذا شرطا، اشترطوا في هذا شرطا، وهو أن يكون أمينا وثقة في دينه، يعني الذي يتولى دفن امرأة أجنبية عنه لابد أن يكون أمينا ويكون يعني ثقة في دينه، فإذا كان كذلك فإنه جائز استدلالا بهذا الحديث. الفائدة الثامنة أيضا ذكرها الحافظ في الفتح، وهي من فوائد هذا الحديث، قال: إيثار البعيد العهد عن الملاذ، إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، يعني في دفن الميت ولو كان امرأة. وظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا طلحة رضي الله عنه مع أنه ليس محرما لابنته. لماذا اختاره؟ يقول ابن حجر: لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، ومنع عثمان رضي الله عنه مع أنه كان زوجا لها، لأنه قد وقع منه جماع تلك الليلة. ثم قال الحافظ: قال: وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان رضي الله عنهما أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة: فلم يدخل عثمان القبر رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. طيب، فإن قال قائل: من أولى الناس بإدخال المرأة لقبرها؟ من أولى الناس بإدخال المرأة الميتة لقبرها؟ نقول إجابة على هذا أنه سبق معنا أن أولى الناس بإنزال الميت في قبره هو الوصي، يعني الميت إذا وصى أن يغسله فلان أو أن يكفنه فلان أو أن يدخله قبره فلان، فيقدم الوصي الذي أوصى به، يعني لابد من تنفيذ وصية هذا الميت، فذكرنا بأنه يقدم الوصي، ثم أقاربه بعد الوصي يأتي الأقارب، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. لكن لو تشاح، يعني هم أقارب، هذا يقول أنا قريب أدفن وهذا يقول أنا قريب أدفن، يأتي مثلا أبوها وابنها، أبوها يقول أنا أنزلها في القبر، والابن يقول أنا أنزلها في القبر، فأيهم يقدم في هذه الحال؟ يقدم في هذه الحال من هو أعلم بالسنة في الدفن، يقدم من هو أعلم بسنة الدفن. وهذا قد سبق وأن ذكرناه في الميت إذا كان رجلا، لكن إذا كان الميت امرأة فلا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها، الذي يتولى إدخال المرأة قبرها محارمها، ممن كان يحل لهم النظر إليها في حياتها ويحل لهم الخلوة بها والسفر معها، فهؤلاء أولى الناس بإدخال المرأة لقبرها. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ يدل على هذا ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن ابن أبزة أنه قال: صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة. زينب بنت جحش هي أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول: فكبر أربعا، كبر عليها أربعا، يعني تكبيرات الجنازة، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر. عمر أرسل إلى أمهات المؤمنين يسألهن من يدخل زينب بنت جحش قبرها، أو من هو الأولى بإدخالها لقبرها. فماذا كان جوابهن؟ يقول عبد الرحمن بن أبزة: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، يعني عمر كان يريد أن يدخل هو القبر، لكن أرسلنا إليه رضي الله عنهن فقلنا: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. انظر من كان يحل له أن ينظر إليها في حال حياتها فليدخلها القبر، يعني من أقاربها الذي يحل له أن يراها، أن يجلس معها، أن يسافر معها، أن يخلو بها، فهؤلاء هم أولى الناس بإدخالها لقبرها. فقال عمر: صدقت، قال عمر صدقت. وزينب هذه رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين كانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنسائه: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أسرع نسائه لحوقا به رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. طيب، فإن قال قائل: هل يجوز للزوج أن يتولى دفن امرأته إذا ماتت؟ هل يجوز للزوج أن يتولى دفن امرأته إذا ماتت؟ الجواب: نعم، يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته إذا ماتت. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني اليوم الذي بدأه مرض الموت صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة رضي الله عنها تقول: فقلت: ورأسه، يعني كانت رضي الله عنها تشتكي من رأسها، فقالت: ورأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. لاحظ الشاهد هنا قوله: ودفنتك، هو زوجها ويقول لها: ودفنتك صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذ منه أهل العلم أن للزوج أن يتولى دفن زوجته إذا ماتت. عائشة رضي الله عنها تقول: لما قال لها: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك، قالت: فقلت غيرا. يعني قالت وهي وقد غارت رضي الله عنها: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. يعني قالت هذا غيرة رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا ورأسه، وأنا ورأسه، ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. وجاء عند ابن حبان في صحيحه والنسائي في الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهذا دليل صريح في جواز دفن الزوج لزوجته. إذن فالمرأة إذا ماتت يجوز أن يتولى دفنها أقاربها ممن يحل له النظر إليها والسفر معها والخلوة بها، ويجوز أيضا أن يتولى دفنها زوجها. طيب، إذا عرفنا هذا فمن هو الأحق بالتقديم منهما؟ ماتت امرأة فجاء زوجها وقال: أنا أتولى دفنها، وجاء أبوها وقال: أنا أتولى دفنها، وجاء أخوها مثلا أو ابنها وقال: أنا أتولى دفنها، فمن يقدم في هذه الحال؟ ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال بأن ظاهر كلام الإمام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، وعلل ذلك بأن الزوج قد زالت زوجيته بموت زوجته، وأما القرابة فهي باقية، فلذلك قال الأقارب يقدمون على الزوج. هذا ظاهر كلام الإمام أحمد كما نقله ابن قدامة. وذهب المالكية إلى أن الزوج مقدم على أقاربه، قالوا الزوج يقدم على الأقارب في دفن المرأة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها، الحديث السابق: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالوا الزوج يقدم على الأقارب. طيب، إذن ما هو الأرجح؟ هل هو القول الأول أو القول الثاني؟ عند النظر في أدلة الفريقين نجد أن أدلتهم كلها تدل على الجواز لا على الأفضلية، فأدلة أصحاب القول الأول تدل على جواز دفن الأقارب للميتة، أن يتولى الأقارب دفن الميت، وأدلة أصحاب القسم الثاني أو المالكية تدل على جواز دفن الزوج لزوجته، أما الأفضلية فهذه لم يرد فيها دليل ظاهر. ولذلك فإن الأرجح إذا تشاح الزوج مع الأقارب في دفن المرأة فإنه يقدم أعلمهم بالسنة، يقدم أعلمهم بسنة الدفن، لأن الكل جائز وليس هناك دليل يرجح، فلذلك نقدم الأعلم بالسنة، والله تعالى أعلم. إذن فالتقديم كما قلت يرجع فيه إلى من هو أعلم بسنة الدفن فيقدم في لدفن المرأة. مما ننبه عليه في ختام الكلام عن هذه المسألة هو تنبيه مهم، وإن كان قد أشرنا إليه سابقا، مفاده أن الذي يتولى دفن المرأة سواء كان زوجها أو أحد أقاربها أو الأجنبي عنها يشترط في من يتولى دفنها ألا يكون قد جامع تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها ولو كان قريبا منه. مثلا لو فرضنا أنه ماتت امرأة وحضر الدفن زوجها، وكانت له مثلا زوجة أخرى قد جامعها تلك الليلة، وحضر الدفن أيضا أبوها وقد جامع أيضا، وحضر ابنها مثلا وهو متزوج وقد جامع أيضا، وحضر أجنبي لم يجامع، حضر هؤلاء الدفن جميعا، فمن الذي يقدم هنا لدفنها؟ نقول الذي يقدم هو الأجنبي في هذه الحالة، لا أبوها ولا ابنها ولا زوجها، فالذي يقدم هو الأجنبي. والدليل على ذلك حديث أنس الذي معنا، قد كان في هذا المجمع الذي ماتت فيه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوها حاضرا عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يتقدم، وكان زوجها عثمان حاضرا رضي الله عنه، ومع ذلك تقدم لدفنها أبو طلحة رضي الله عنه لكونه لم يجامع تلك الليلة. الفائدة التاسعة: مشروعية شهود الرجال الأجانب دفن المرأة الأجنبية عنهم. مشروعية شهود الرجال الأجانب دفن المرأة الأجنبية عنهم، وقد سبق معنا أنه لا حرج إذا اقتربوا من القبر فلا حرج في ذلك. الفائدة العاشرة والأخيرة: في هذا الحديث دليل على أن الموعظة عند القبر ليست مشروعة بصفة دائمة. في هذا الحديث دليل على أن الموعظة عند القبر حال الدفن ليست مشروعة بصفة دائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند القبر ولم يعظ الحاضرين، يعني لما ماتت ابنته في حديث أنس جلس عند القبر عليه الصلاة والسلام لكنه لم يعظ الحاضرين، ولا بأس بالوعظ أحيانا، يعني قبل الدفن لا بأس بالوعظ أحيانا، وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جلس وجلس حوله أصحابه رضي الله عنه فحدثهم ووعظهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام حال العبد عند الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، أو قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. وهذا الحديث الذي وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا في صحيحه، قال فيه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وهذا الحديث يعني يدل على أن الموعظة قبل الدفن، يعني حينما يكون الناس يدفنون الميت، لو فعلت هذه الموعظة أحيانا وقبل الدفن كما ذكرت فإنه لا بأس. وأما الموعظة بعد الفراغ من الدفن كما يفعل الناس الآن فهذه من البدع المحدثة، هذا من البدع المحدثة. في بعض المقابر يجتمعون يعني عند القبر ويقدم لهم الإمام موعظة، هذا خلاف السنة بل هو من البدع إذا داوم عليه. وكذلك في بعض المقابر الأخرى، في بعض الأماكن الأخرى تجدهم يعني ينصرفون عن القبر ويجتمعون يعني عند مكان واسع في المقبرة أو عند باب المقبرة ويعظهم، وهذا أيضا خلاف السنة. لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يشرع مثل هذا الاجتماع، وقد سبق معنا بيان ذلك. والمعروف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة أنه كان يكثر الصمت عليه الصلاة والسلام، ويشتغل بالفكر والنظر في الحال، وهذا هو هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وكما قيل: كفى بالموت واعظ، كفى بالموت واعظ. فالموت لوحده موعظ لمن كان له قلب، لمن كان له قلب فالموت لوحده موعظة. أما إحداث مثل هذه الأشياء والتساهل فيها، وبعض الناس يقول هذا وقت مناسب، القلوب رقيقة والموعظة تكون مناسبة، نقول لو كان ذلك لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في ذلك خير لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني لا يشرع مثل هذا الفعل، وإنما يكتفى بالدعاء للميت ثم الانصراف، هذه السنة. إذا فرغ من دفن الميت كان من هدي عليه الصلاة والسلام يقف عند القبر ويذكر أصحابه ويقول لهم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكل واحد يدعو لهذا الميت ويسأل له المغفرة والرحمة والثبات ثم ينصرف الناس. هذه السنة التي دلت عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. ثم أورد بعد ذلك الحديث 55، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. في رواية عند مسلم: زجر أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وهذا سنرجع الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.